وليعلمن الكاذبين. نعم والله عالم ولكنه يعلم علم ظهور أي يظهر من الشخص، كما قال ربنا جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهكذا أيضا يبتلى الرجل، وهذه الفتن تخرج رجالا نعم يرفع الله شأنهم، بخلاف الرعديد الذي تميل به العواصف أن اتجه، فإنه يسقط نعم وما تلكم القضية التي تكالبت عليكم الدنيا كلها وهي قضية تخريج القبور، قمتم بواجب عظيم حفظكم الله ورفعتم رؤوس أهل السنة وظهر لكم عدوكم من صديقكم، نعم وأسقطتم واجبا أوجبه الله على المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا ضمتها. وفي حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتسوية القبور، وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: يحذر ما صنعوا. وكذلك أيضا ما جاء عن أم سلمة وحفصة أنهما أخبرتا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكنيسة وما فيها من الصور، ولأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، فأنتم أسقطتم واجبا وظهر صبحة الحقيقة. نعم لقد كان الشباب العدني على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الاتجاه الطيب، وكذلك أيضا الشباب الحضرمي على ما أعطاهم الله من الاتجاه الطيب بعد الشيوعية أخذها الله، كانوا لا يميزون بين ذا ولا ذاك، إذا أتاهم سني اجتمعوا عنده وسمعوا كلامه وأوردوا الأسئلة التي تدل على فهمهم وعلى معرفتهم، فقد أتتني أسئلة أو أتى الإخوان عند زيارتهم بأسئلة من المكلا تدل على فهم، وهذا لعله قبل 4 سنوات أو نحوها أو بعدها. نعم، ولكن إن جاءهم إخواني سنوا عنده والكف حوله أو جاءهم من أصحاب الكذبيات المغلبة وهي الآن ظاهرة سمعوا عنده والكف حوله، أما الآن فبحمد الله ظهرت لكم الحقيقة فالفتن. نعم، يخرج الله سبحانه وتعالى بها رجالا أقوياء، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. فأنا أنصحكم بالثبات وبالصبر، والبلية التي ابتليتم بها عارها على الحكومة. لماذا؟ لأن الإخوان المفلسين ليس بأيديهم شيء، وأصحاب جمعية الحكمة ليس بأيديهم شيء، والصوفية ليس بأيديهم شيء، لكن تمنعون من بيوت الله، تمنعون من حلقات القرآن من بيوت الله. أعتقد أن هذا عارض على الحكومة، ما استطاعت الشيوعية أخذها الله أن تمنع كل الحلقات. نعم يراقبون ويؤذون، ولا فرع يعني لا سواء الحمد لله، الدولة الآن ودولة الشيوعية لا سواء، لكن ماذا طلبة العلم يمنعون من حلقات القرآن من المساجد؟ ومن منعهم؟ غزا جمعية الحكمة وغزا الإخوان المفلسين وغزا الصوفية. نعم، هل هؤلاء حكومة؟ نعم، حتى يسخر الأمن لمصلحة هؤلاء ويمنع طلبة العلم من مدار من حلقات القرآن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. من الإخوان المفلسون زار زائر عدن ودخل مقرهم في عدن، فسألهم أين الناس؟ قالوا: ما معنا أحد. الناس تبع أهل السنة، وكان هنا في هذه الأيام مع أنه رحل يتزوج، وإلا ممكن أن يتكلم بهذا. جمعية الحكمة أيضا 13 يتحكمون في الحكومة. الصوفية أيضا أموات غير أحياء، وما يشعرون أيام يقضى عليهم وعلى صوفياتهم. يتوقعون هكذا، هم يتوقعون من أهل السنة أن يقضى عليهم ويقضى على صوفيتهم، وقد سحبوا من بعض البلاد نعم الجنوبية نعم إخواننا أهل اللودر، قد انطلق كثير من الصوفية من لودر إلى أمكنة أخرى، والحمد لله، أسأل الله أن يحفظهم ويجزيهم خيرا. باسم الحكومة يمنعون حلقات العلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بشر المشايين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نعم. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث وأربع خير له من آدابهم. هذه المساجد ومسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي تخرج منه أبي بن كعب، وتخرج منه معاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. كان سالم يقرأ ويصلي ذات ليلة، فوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستمع قراءته وهو في صلاته، أي سالم في صلاته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. رمتني بدائها وانشلت. نعم، قوم ديدنهم تكسير الحكومات، نعم، وديدنهم الوثوق على السلطة، ثم يقولون إن أهل السنة يتكلمون في الحكومة. نعم، نحن ننكر الباطل سواء كان من حكومة أو من غير حكومة. أما إخواننا العدنيون حفظهم الله فهم مبتدئون لا يرفعون رأسا إلى غير القرآن، يريدون أن يحفظوا كتاب الله. أنهم هؤلاء يجب أن يساعدوا وأن يشجعوا أن تغلق المساجد في وجوههم، أن يخرجون من المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله وسعى في خرابها يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انتظروا وترقبوا لخزي أولئك الذين يمنعون طلبة العلم من حفظ القرآن ومن تدارس القرآن في المساجد. نعم، على نفسها براقش تجني، تجنون على أنفسكم. هبوا أن الحكومة دفعتكم إلى هذا الأمر وساعدتكم، ما تعرفون مغزاها يا بقر؟ إن مغزاها أن تؤذوا أهل السنة، فيحسد أهل السنة عليكم ويبينوا. أي نعم، فيحسد أهل السنة عليكم ويبينون مخابيكم. نعم، على أنكم بحمد الله ما تضرون أهل السنة، فممكن أن يحفظ في بيته وعلى رغم أنوثكم السجون السجون. رب شخص يدخل السجن ويخرج وهو يحفظ القرآن، فلا تظنوا أنكم قد قضيتم على دعوة أهل السنة، بل يزداد أهل السنة حماسا لها يزدادون حماسا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فإن هذه هي سنة الله في خالقه، فقد أوذي وضرب سعيد بن المسيب، وأوذي وضرب الإمام مالك، وأوذي وضرب الإمام أحمد، وهكذا من بعد الإمام أحمد كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغير واحد من علمائنا، فرفع الله شأنهم ومات أعداؤهم، فهم لا يذكرون لا يذكرون إلا باللوم، ويذكرون أيضا بالسخط وبالجرح فيهم، لأنهم وقفوا في طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أصبحتم آلة لأمريكا، وأنتم تشعرون أو لا تشعرون، فهي لا تخاف منكم ولا من الكراسي التي معكم، تخاف من أهل السنة. نسأل الله العظيم أن يدمر على أمريكا، ونسأل الله أن يبيض لها شعبا بطلا كالشعب الأفغاني، يهز أقدامها ويدمرها ويدمرها كما دمر إخواننا الأفغانيون روسيا. كفرنا بتعاليم أمريكا التي تنفذونها. نعم، لما عجزتم عن مقارعة الحجة بالحجة، استعملتم العنف، أنا تشعرون أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، أنا تشعرون بهذا، وقد وقعتم فيما تفرون منه، أردتم ألا نعم يسمع الناس ألا يسمع الناس بأهل السنة. الآن إذا أخرج الشباب ذلكم الشاعب الكبير وذلكم التاجر صاحب الدكان وذلكم الطفل يقول الله يمنعون الناس من قراءة القرآن، يمنعون الناس من المكث في المساجد، المكث في المساجد التي تعتبر المأوى نعم أهل الخير. فمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان منه الجيوش تجهز، ومنه الدعاء ينطلقون، معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري الذي سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قراءته فوقف واستمع لقراءته وقال: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. ثم قال له في الصباح: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لحضرته لك تحضيرا، أي زينته لك تزيينا. المساجد التي كان يستقبل إليها الوجود كمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الوجود يستقبلون فيه كما حصل ان استقبل وفد عبد القيس، وكما حصل ان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه عند ان قدم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب، قدم دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب، فالتفت الناس الى جرير ثم قال لهم بعد: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قالوا: نعم ذكرك باحسن الذكر. فحمد الله على ذلك. فنحن ننصح اخواننا في الله الافاضل ان يثبتوا على الحق. وهذه المسألة ما ستدوم، لكن سترجعون إلى المساجد وتجدون الناس معكم. نعم تجدون الناس معكم، لأن الناس بطبيعتهم يستنكرون الظلم. هذا أمر. وترجعون إلى المساجد وتقتنعون، وأنتم مقتنعون من قبل ومن بعد، فقد رأيتكم حفظكم الله تعالى وحفظ الله إخواننا الزائرين الذين يأتونكم ويرعون الدعوة من ها هنا ومن هنالك، كالأخ عبد الرحمن العدني والأخ أحمد، الأخ أحمد ابن عثمان صاحب مسجد البريقة، وكذلك الأخ عبد العزيز الدراوردي، والأخ جلال، ومجموعة من إخواننا الأفاضل جزاهم الله خيرا. كنت أخشى عليكم من الفرقة، وكنت أخشى عليكم من التكفير، لأنني عند أن نزلت كنت أرى في أسئلتكم شدة. أي نعم شدة أي إخواننا العدنيون، لكن بحمد الله عند أن أتاكم إخوان زائرون، وعند أن تمكنتم من سنة رسول الله ودرستم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تهذب والأخلاق تهذب الأخلاق، درستمها أصبحتم بحمد الله مستفيدين، وأصبحتم نعم أصبحتم بحمد الله في وجوه أعدائكم لكم منزلة رفيعة. ما منعكم من المساجد إلا لأنهم يخافون منكم. لو كنتم أناسا من الضائعين المائعين ما منعوكم، ولو كنتم من الحزبيين ما منعوكم، بل يأتون بحلقات مؤقتة، في حلقات تعرفون اللوحة المؤقتة حق بعض السيارات، هؤلاء أيضا يأتون بحلقات في المساجد مؤقتة. كيف كيف مؤقتة؟ نعم لنريهم أننا نستطيع أن ندرس المصطلح، وأننا نستطيع أن ندرس اللغة العربية، وأننا نستطيع أن ندرس، لكن العلم يحتاج إلى صبر 3-4 أشهر ويأخذهم القاس، ولا يستطيعون أن يصبروا. ما هي إلا حلقات بالأوامر مؤقتة في المساجد من أجل فيما يظنون أنهم يزاحمون أهل السنة. نعم قد عرفناكم، وقد اتضحت حقيقة الحمد لله حقيقة أصحاب جمعية الحكمة أنهم مناسح للإخوان المسلمين، مناسح يا إخواننا يتمسحون بهم. أي نعم تعلمون المناسح مناديل، إذا جاء وسخت الوجه أو ماذا أتوبي أخذ المنديل يتمسح به، فهو مناسح للإخوان المفلسين. عرف بحمد الله هذا، وبعدها يأتيني مغفل ويقول: يا أبا عبد الرحمن أنت تؤمن بأن الله مستوى على عرشه؟ فهم يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه. يا أبا عبد الرحمن، أنت تؤمن بخروج الموحدين من النار؟ فهم يؤمنون بخروج الموحدين من النار. يا أبا عبد الرحمن، أنتم تتكلمون بالصوفية؟ فهم يتكلمون بالصوفية. أي نعم. وماذا يا إخوان؟ وما درى المسكين؟ ما درى المسكين أنهم يتكلمون في حدود الحزبية التي تسمح لهم. بخلافك أنت أيها السني فإنك تتكلم بما يرضي ربك. نعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنت أيها السني تدعو إلى سبيل ربك، وأولئك يدعون إلى ماذا؟ إلى الحزب. انظروا تلكم المجلة، مجلة الفرقة، التي نحن نعتبرها بحمد الله نعتبرها مرقبة في كتب وفي دعوتنا. نعم، انظروا كم صفحة يعطون أهل السنة، وأين الكلام في تلكم المجلة على الصوفية؟ أين الكلام في تلكم المجلة على الشيعة، على شيعة إيران، التي نعم اجتاحت بعض البلاد اليمنية وادخلت عقيدتها الضالة إلى بعض البلاد اليمنية؟ أين الكلام على ماذا؟ على النصارى الدعاة إلى التنصير في جبلة؟ أين الكلام على ماذا؟ النصارى الدعاة إلى التنصير هامنا بالمستشفى الجمهوري بصعبة. أين الكلام على الثوار الذين يخرجون ويدخلون البيوت والنساء يجالسن نساءنا والرجال يجالسون أبناءنا العاطلين عن العلم وعن العقيدة، لكن يحاربون أهل السنة؟ ماذا عملت يا مسكين منذ نزلت اليمن؟ ماذا عملت وأين تأثير دعواتك؟ ولكن أنعم على ماذا أهل السنة والتي نعتبرها دعوة؟ نعتبر هذا دعوة إلى أهل السنة. من أنت يا مسكين حتى يقبل كلامك؟ نعم، اعطوا لعبد الله بن غالب، اعطوا له 5000 سعودي، سيأتي فيك بتصيد الطنانة. أي نعم، ويرفعك ويجعلك بطل العالم، ويجعلك أيضا ماذا يا إخواننا؟ يجعلك عالم الأمة، عالم الأمة. فالمسألة يا إخوان، نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ المسألة مسألة الدنيا، أمر آخر مسألة أخينا عبد الله المرتدي. قد أرسلنا له بنصائح شفوية وكتابية، وهو نعم رجل إن شاء الله على خير ومحب للخير، لكنه ملبس عليه. فأنا أنصح الإخوة أن لا يحضروا مجالسه وأن لا يتكلموا فيه. لا يتكلموا فيه، فإنه أخبرني بموقف له طيب. قال جاء عبد المجيد الريمي وعندهم دورة تدريبية، فقال هذه الجماعات مثل المصحة، الجماعات الإسلامية مثل المصحة. أي نعم، ماذا؟ قال وكنت ورددت عليه رددت عليه فعبد الله إذا عرف ما هم عليه وأنهم إذا تكلموا فينا ما يتكلمون من أجل ذلك الأمر المقصود، يتكلمون من أجل أنهم طلبوا منا من زمان أن نسكت عنهم فلن نسكت ولن نسكت أيضا ما نسكت، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لابد من هذا، دعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ما نسكت على هذه الأباطيل تمدحون عبد الرحمن عبد الخالق، تمدحون عبد المجيد الزنداني، ألست القائلني يا محمد المهدي إنه يجب على عبد المجيد الزنداني أن يستقي الله في الشباب الذين يتبعونه وأن ينصحهم بالسكينة وطلب العلم وأن لا يضيعهم؟ هكذا كنت بصيرا، كنت بصيرا بعيوب الإخوان المسلمين، وكنت أقول ليس لك مثيل في معرفة ما الإخوان المسلمون عليه من الضلال. لكن الآن ماذا تحامقت وليتك تقول الحق، تحامقت ورجعت على أهل السنة، ونحن بحمد الله نعتبر مجلسة دعوة إلى أهل السنة. الكتب التي تؤلف لأهل السنة يزدحم الناس عليها ازدحاما، دعوة أهل السنة ما تجد ربع عشر الفراغ. أينام ذهبوا إلى الحديدة أو ذهبوا إلى الجنوب، إن ذهبوا إلى صعدة، إن ذهبوا إلى البدو، أين عمددوا ما شاء الله يعلمون الناس سنة السنة، يعلمون الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، ولا يريدون منهم أن يأخذوا بطاقات، ولا يريدون منهم أن ينتخبوهم، ولا يريدون منهم أن يعطوهم أموالا. أي نعم، لكن معلمونهم لا تعطون ولا نعطيكم، ليس معنا شيء حتى نعطيكم، ونحن أيضا لا نسألكم مالا على الدعوة، إننا ندعو ليد الله عز وجل. فهكذا الذي أنصح به الإخوة أن مجالس الأخ عبد الله المرفدي حفظه الله تعالى أن لا يحضرها، عنده شبهات عليه هو نفسه، عنده شبهات نفسه. فكيف تحضر عند شخص نبل رأسه من الشبهات؟ ما شاء الله درس ما هنا وكان رأسا ويدرس إخوانه بالضراري، وتلك الشبهات بعيدة عنه، وبعد ذلك ماذا؟ ما أدري من أين دخلت عليه الشبهات هذه، والله المستعان. هذا ومسألة الانتخابات، أنا أنصح إخواننا جميع أهل السنة ألا يشتغلوا بالكلام فيها أنفسهم بهذا. لماذا؟ قد ظهرت الحقيقة وخرجت الكتب وخرجت الأشرطة، ظهرت الحقيقة بحمد الله وخرجت الكتب وخرجت الأشرطة، وعلم أهل السنة كلهم أن الانتخابات تعتبر طاغوتية، فلا تشغلوا أنفسكم بهذا، فإن أولئك يريدون أن يجعلوا المساجد نعم ملزقا، ولا يبالون ولا يخافون الله سبحانه وتعالى. اسكتوا اسكتوا، علي عبد الله الصالح يبرم لهم، خلوه هو نفسه يبرم لهم. اي نعم، فنحن قد ادينا الواجب الذي اوجبه الله علينا، اوجبه الله علينا من البيان ولا ونتكلم أيضا بواسطة الأجربة، وقد وصلت الأجربة إلى أرض الحرمين وإلى نجد وإلى الإمارات، بل ربما إلى أمريكا، وكذلك إلى بريطانيا، وهكذا إلى أندونيسيا. وصلت الأجربة إلى كثير. يمكن ما في البر يأتيني أخ وأسأل وصلت الأجربة التي تتكلم على الانتخابات، يقولون وصلت وصلت، فالحمد لله. نعم، أنتم تشغلون أنفسكم بحفظ القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وأنا من زمان من زمان، ما هو من اليوم فقط، أنصح إخواني في الله أن لا يشغلوا أنفسهم بالحزبيين، ولا يشغلوا أنفسهم بالردود على الحزبيين. أنصحهم أن يقدروا على العلم. الإسلام محتاج إلى علماء يقدمون الشرع صافيا كما جاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شخص نفسه تتوق إلى سيارة أو تتوق إلى دولارات أمريكية، لو تقرأ عنده ما قرأت ما رجع. ماذا يا إخواننا آخر أيضا نفسه تتوق إلى الرتب العسكرية؟ يظن يا إخوان، وقد سمعتم هذا، أن الذي لا يكون في حزب كيف تكون له التربية؟ وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: ما جئتان ضاريان في جريبة غنم فأفسد لها من حب الشرف والمال على المرء المسلم لدينه، أو بهذا المعنى. شخص يا إخوان مساء مسكين يهرول بعد الرتب، أو يهرول بعد المال وبعد السيارات، أو يهرول بعد ماذا؟ الحصان الدبلوماسية. حتى لو كانوا له 20 درهم ما يبالي، عنده حصان وما شاء الله تقبلونه ويذهب إلى المطار على أنه حلو، على أنه الحب ماذا؟ عرض في مجلس النواب، مجلس النواب يا أخوان الذي تعلم أمريكا بما فيه، أخبركم أن هنا أنه يقدم لكل واحد مكرهون منهم وفيه ماذا؟ وفيه شيء موصل إلى أمريكا، فتعلم أمريكا بما دار في مجلس النواب قبل أن نعلم نحن. أي نعم، حتى قبل أن يعلم أصحاب التلفزيون أيضا. التلفزيون يمكن يعلمون في الصباح العصر أو في الليل، وهذا كان من وقته. نعم، أمريكا يا إخواننا التي تحارب الدين، وهي تعتبر أضل أو تعتبر أضر على الإسلام من روسيا، لأن روسيا حمقى تفتك بالشعوب، فما يأتي 5 سنين إلا والشعب كله يكرهها. لكن هذه تعطي الشيخ مرتبا ضخما، وتعطي المسؤول مرتبا ضخما، وتعطي من تظن انه سيناولها ويقبل منها المال ويسكت. التي تحارب الدين وهي تعتبر أضل أو تعتبر أضر على الإسلام من روسيا، لأن روسيا حمقى تفتح بالشعوب فما يأتي 5 سنين إلا والشعب كله يكرهها، لكن هذه تعطي الشيخ مرتبا ضخما وتعطي المسؤول مرتبا ضخما وتعطي من تظن أنه سيناولها ويقبل منها المال ويسكت مرتبا ضخما. فنعم، وهذه التخطيطات من تصويتات وانتخابات ومجلس نواب كله تخطيط امريكي، تخطيطات امريكا تحت اقدامنا، لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في حجة الوداع: كل امر جاهلية موضوع تحت قدمي. نعم، فهي تخطيطاتها موضوعة تحت اقدامنا بخلال اولئك الذين لا يدخلون مجلس النواب والانتخابات الا وقد اعترفوا بقرارات الامم المتحدة وبقرارات مجلس الامن وباحترام الراي والراي الاخر. احمدوا الله يا اهل السنة، غيركم ربما يأتي الشريف ويعلوه الشريف ما قد وصل الى الانتخابات اينان يخاف من السقوط وهكذا. وانت ما شاء الله من حرزتك الى بيتك الى مسجدك لست بهذا الامر. فاحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، احمد الله على ذلك مانا واخواننا وعلى اهل السنة ان يجمعوا رأيهم وان يجمعوا دعوتهم. نعم، وان يرسلوا الى اخوانهم العدميين من الدعاء او من كبار الدعاء الافاضل كالشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد الامام والشيخ عبد العزيز الدرعي وكذلك ايضا الشيخ جميل الصبري والشيخ احمد الشيباني وهكذا ايضا الشيخ ابو الحسن ومنها هنا ايضا مجموعه طيبه مباركه كافنه بالله الشيخ عبد الرحمن العدني وهكذا الاخ محمد الحاسدي وغيره، فلهم حق وواجب على اخوانهم ان يزوروهم وان يواسوهم بانفسهم وماذا وان يقفوا بجانبهم في الحق. نزل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، فنزل الجسد اذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسؤولون نسألهم أن الأبال أن تمنع بيوت الله من حلقات القرآن. رب العزة يقول في كتابه الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس بالعدل. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي نعم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول أيضا ما من راع يسترعين الله رعية ثم لم يحلقها بنصف إلا لم يجد رائحة الجنة. نعم، الحكومة هي المسؤولة الأول عن منع طلبة العلم من حلقات العلم أو حلقات القرآن في المساجد. إنما بنيت المساجد لذكر الله، قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بنيت المساجد للدعوة إلى الانتخابات، ما بنيت المساجد للدعوة إلى نعم مجلس النواب الطاغوتي، ما بنيت المساجد للدعوة إلى الديمقراطية، ما بنيت المساجد للفتن، إننا بنيت المساجد لذكر الله. إذا رأيتم الرجل يبيع أو يرتاد المساجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وآخر يقول: من رأي الجمل العورة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا رده الله عليه. فالمساجد بنيت لذكر الله، نعم. وهكذا واجب عظيم على الرئيس، نعم واجب عظيم على الرئيس، لا يكل الامر والقضيه الى غالب القرشين. القرشين القرشي يا اخواني تبن مصافا بكسرها، ها بكسرها نسبه الى القروش خيرا ان شاء الله. لا يكل الامر الى وزير الاوقاف خالد القرشين ولا ماذا هو دليل الجامعة الإسلامية يا أخواننا. ولكن الوظيفة جزاكم الله خيرا، نعم، تترك الشخص يتطلب كما يريد الكرسي، كما يريد الكرسي، والله المستعان. ولا يرضى إلى كذلك الأوقاف سعادة، فالمبتدع لا سينصر دين الله ولا سينصر السنة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعم فعليكم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أقضوا علينا في النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. نحن نطالب إرسال لجنة ليست من الحزبيين، لا شيوعيين ولا بعثيين ولا ناصريين ولا من الإخوان المفلسين ولا بارك الله فيكم من أصحاب جمعية الحكمة، حكمة الحكمة من رفع الكار الحكمة، فإنها لجمت عقيلا عن كلمة الحق، نعم ألجمت عقيلا فهي جمعية الحكمة. وهكذا أيضا لجمت غير واحد عن كلمة الحق، فما شاء الله قد أصبحتم فقهاء جزاكم الله خيرا وعرفتم هذه. فماذا يا إخواننا؟ ترسل لجنة، مسؤولية عظيمة على الرئيس. أنا لا أطلب من غيره، أطلب أن يرسل لجنة ويجمع الطرفين المانعين، وكذلك أيضا الإخوة الممنوعين من إقامة حلقات في المساجد من أجل ماذا؟ ولكن لا أدري جوافي يوصلون مثل هذا الأمر الذي هي مصلحة للدعوة، ما يصلون يا أخوان، ما يصلون الذي فيه ضرر على الدعوة، والله المستعان. نعم، فماذا يا أخواننا؟ فالمسألة الرئيس هو المسؤول عن الشعب والمسؤول عن المجتمع، وهو الذي سيسأله الله سبحانه وتعالى عن هذا. والحكومة نفسها وضعت لإنصات المظلوم. أنا أقول لو كنا رجال فتن فوالله أهل السنة أكثر من الصوفية ومن الإخوان المخلصين ومن أصحاب جمعية الحكمة، لكن لسنا دعاة فتن، نحن نتجنب ونصبر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثرة. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا فسنصبر وانظرنا والله المستعان. هذا أمر آخر. ماذا يا إخواننا؟ مسألة القبور التي خربها الإخوان. أسأل الله يحفظهم وأن يعيننا على تخريب قبة الهادي وأصحاب الحوطة يعينهم على تخريب حوطة حضرموت، على تخريب تلك القباب وأصحاب الآية العينات بنفس العلم لكسرها العينات، أعينهم على تخريب تلك القباب. إن شاء الله سيكون لها بإذن الله تعالى أيام بإذن الله تعالى. فهنالا حرام على الحكومة أن تناصر الشرك. وإخواننا أنصانا قبة العجين وعندهم أيضا من الطامات من غيرهم أكثر قبة العجين وغيرها فلان، فما يجوز للحكومة أن تنصر الشرك. أي ضرر عليها إذا خرجنا قبة الهادي؟ هل هي عليها ضرر؟ هل قمنا بانقلاب على الحكم وعلى ماذا وعلى هذه وعلى الحكم؟ لا، نخرب أمرا هي شيء من الشرك من الشرك، لأن الناس والله يا إخوان أن علي عبد الله الصالح يعرف أنها شرك، لكن يا إخوان السياسة ما تركته ربي أنه يعرف أنها شرك. نعم وقد قال لها نعم، لكن السياسة ما خلته. فكن مع الله كن مع الله وكن الله معه. ما تناصرون الشرك، أنصحكم بهذا، ولا تدبون بجانب الشرك، ولا تصدقوا الصوفية والشيعة أنهم سيفعلون ويفعلون. أي نعم قولوا لهم خصمانكم أهل السنة، اذهبوا وابعلوا بهم ما شئتم ما شئتم، والحمد لله نعم في رؤوسنا في رؤوسهم العافية. لا تخافوا من الثورات ولا من الانقلابات. أي نعم قد نشقتم إخواننا عند أن فعلوا هذا وسجنتموهم حتى ظنعتم ثم أخرجتموهم. ما أهل السنة ليست دعوتهم دعوة فتن، ليست دعوتهم دعوة فتن. ونعم وماذا أيجوز لنا أن نسكت عن دعاء الهادي؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيجوز لنا أن نسكت عن دعاء العيدروس؟ أين مجلتك يا أين مجلتك يا مخذول؟ أين مجلتك عن قضية العيدروس؟ أين أنت؟ وأين صحيفتك يا صاحب الصحوة؟ أيضا كذلك عن ما يدعى عن دعاء غير الله، عن دعاء غير الله نعم، وعن الشركيات وعن التمسك بأتربة الموتى. أقول لا الحكومة تغلط ولا الجنود يغلطون ولا ماذا ولا الشعب نفسه ما دامت هناك شركيات. دليل من هذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم ماذا إخواني في الله؟ فما هناك ضرر شهدنا من هذا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما إذا كانت العجوز أي نعم أبو بكر بن سالم يا سعد من زارة إمام عقرهان ما تعرف أخباره الآن حتى الآن بحضر موت بعض أخواننا يقولون ما هم بعض أخواننا بعض شيبة زرنا شيبة وقلنا له ونحن في شبوة ماذا تعرف يا أنا أبي بكر بن سالم؟ فأتمثل بهذا أبو بكر بن سالم يا سعد من زارة إمام عقرهان ما شاءت أخباره. وبعد هذا أيضا ها هنا الهادي يقولون في آخر الأمر سيحج إلى قبر الهادي لا سنخربه إن شاء الله ما يحج إليه بإذن الله تعالى. الحج جعل الله نعم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عن بيت ما هي الغبة بيت الله بمكة نعم. فيا إخواننا توبيخ توبيخ بارك الله فيكم. والحكومة يجب أن تحمد الله إذا لم تستطع أن تباشر بيدها فأهل السنة يستطيعون أن يباشروا وأن يسلموا قضية البلاد. وسهل لو برأت لو أنها تحمست وسجنت قدر 10 أو 5 شهرين 3 أو 4 في سبيل الله حتى يبرد أولئك ما في شيء إن شاء الله والله المستعان. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إذا بقي شيء مهم مما يتعلق بنصيحة إخواننا فإنها نصيحة لجميع إخواننا أهل السنة. نعم بقي شيء مهم وهو السيف البكار الذي استعمله أهل السنة أنهم لا يحضرون محاضرات المبتدعة. هذا قسم ظهورهم. أنصح إخواني بالله جميعهم وقد نصحت بعض الإخوة بالإمارات والحمد لله عملوا بهذا أن لا يحضروا محاضرات المبتدعة وأن لا يحضروا مجالسهم ولا حلقاتهم فإنها حلقات زور ومحاضرات تلبيش والله المستعان. منهم أو غيرهم إذا حصل بينهم اختلاف رجعوا إلى أهل العلم ولا يقلدونهم. نحن لا ندعو إلى التقليد بل نحارب التقليد منذ وفتنا لطلب العلم والحمد لله. فأمر مهم أن يرجعوا ولا يضيعوا وقتهم. إن استطاعوا أن يبحثوا المسألة في كتب أهل العلم فسيجدون خيرا كثيرا. وأنا أقول إن التجار مقصرون، التجار يساعدون الصوفية ولا يساعدون أهل السنة سواء أكانوا في حضرموت أم كانوا في عدن أما ها هنا فهم يساعدون الشيعة والله المستعان ويساعدون الحزبيين لأن أهل السنة ما عندهم تلبيس يا إخوان وما عندهم مرابطة أما الحزبيون مستعدون أن يذهبوا عند التاجر وأن يرابطوا معه يتغدون معه ونالا ويخزنون معه وإذا احتاج إلى نعليه يقدمونها يلبسون عليه وإذا احتاج إلى نفس الشراب من يعني قدميه. المهم ماذا هذا شأن الحزبيين وأما السنة فلا يريدون أن يهينوا سنة رسول الله وأن يهينوا الدعوة. لكن إخواننا كما قلنا إن شاء الله يرجعون إلى إخوانهم أهل السنة سواء من الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو من الشيخ نعم محمد الإمام أو من الشيخ مصطفى المصري صاحب مارب حفظه الله تعالى جميعا وهكذا إلى جميع إخواننا في سعد وفي غيرهم. وماذا ويسألونهم عن الدليل لابد وإن رحلت في طلب العلم وفي طلب مسألة واحدة فأنا أنصحك بهذا والله المستعان. ونحن الصحيح أن المبشر ربما يأتينا إخواننا وأكون مريضا أو أكون مرهقا بسبب الدروس التي ألقيها بسبب البحث ولكن واجب علينا أن نجعل لإخواننا وقتا والله المستعان. هذا كلام إن الله يعلم علم الظهور. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني يظهر من الشخص نفسه وإلا فهو عالم أنه سيكون كذا وكذا قبل أن يخلق بأربعين ماذا السنة بهذا المعنى. نعم وهذا ربما استعمله صاحب الجلالين نعم تفضل. عراق من المكلف. ايه. يقول يا شيخ دعية الحكمة للمكلف لما لن يستطيع موازاة أهل السنة بالعلم منعوهم من بعض الدروس وسخروا عليهم عسكريا في الحكومة جعلوه مندوبا للإصلاح والحكمة والإحسان. فهؤلاء لا يرقبوا في علم ولا ذمة ويعاملهم وكأنهم شيوعي وكأنهم لا كرمة لهم. أين عن هذا هو المتوقع منهم ولكن خرج الله صريح. نعم بارك الله فيك. ولكن الحمد لله تتضح الحقيقة ويظهر ما هم عليه من فضل الله. ما أدري من الذي أخبرنا عن جمعية الإحسان أنهم يصورون الشخص وهو يذبح الشاة. يصورون نعم هات تعال قله علشان اللي ما أنا أحفظه طيبا تعال قله ولا شيء. نعم في رسالة طبعت لعلها في القطار أو بالإمارات بشأن جمعية الحكمة وعنوانها جمعية الحكمة اليمانية الخيرية 3 سنوات من العطاء وعليها جزاز في حضرموه وعليه إخراج وشريف وهو إصلاح الشاب وهو عيش إصلاح الشاب وهو إصلاح الشاب. نعم خير إن شاء الله. نعم أنصتوا حفظكم الله. نعم بعض طلبة العلم من الذين درسوا هنا بدنمارك يقولون إن الشيخ مقبل يقول يجوز أخذ الأجرة يجوز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن عن الجمعية بدون قبول أي شروط من الجمعية. هو أقول إذا سعد الشخص بدون شرط ولا قيد لكنهم يستدرجون. فقد جاءني أخ من ساكن صنعاء وقال هم الآن في هذه الأيام يجمعنا ونحن في مدارس تحفيظ القرآن ويقولون ما رأيك في أبي عبد الرحمن يقول بن هادي الواجعي ما رأيك في كذا ويذكر يعني المهم يختبرون الشخص في ماذا في أحوال أهل السنة وفي أنفسهم. فإذا رأوا ما إلى السنة يعاملون معاملة أخرى. نعم ثم يعطون الشخص إلا عند الابتداء فإذا نعم ذاق حلاوة المال إن كان يسير معهم وإلا قطعوا المال عنه. وهل ما لهم جاء بطريقة شرعية؟ هل ما لهم جاء بطريقة شرعية؟ فمالهم جاء بطريقة شرعية هم يزعمون أن عندهم مدارس وأن عندهم أيتام وأن عندهم معاهد. أي نعم يا إخوان معهد الفرقان الله معهد اسم ضخم لكن ماذا ربما الشخص الذي يدرس فيه أو بعض الأشخاص الذين يدرسون في المعاقير في الثانوي ماذا يا فلان نعم ايتي بإعراب زيد قام قال زيد مبتدا وقام خبره قلت له الخبر يكون مرفوعا زيد قائم قال ما أدري يعني ما استطاع يقول قام في الماضي والفاعل مستتر والخبر جملة فعلية. وبعدها سألته عن اسمه وهو يدرس وهو يدرس في الثانوي من المعهد ماذا يا فلان أأنت منصرف أم غير منصرف. وبعدها هو منصرف بس ما أحب أن أسمي اسمه هو منصرف فقال أنا منصرف. فقلت له ما المانع لك من الصرف قال غير منصرف. فماذا وبعد أيام أسأله أنت منصرف أم غير منصرف قال أنت قلت لي أنني غير منصرف أنت قلت لي أنني غير منصرف. فالمهم يا أخوان يتحيلون على الناس ويقولون عندنا معاهد وعندنا ماذا أيتام وعندنا وعندنا. فالمال أهل الخير على نياتهم جزاهم الله خيرا، لكن هم أنفسهم يستغلون المال للحزبية. وإلى هنا ننتهي، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.